القدس تقبل قساما من عز الدين، كتب العفو لك عنوانا للمحتلين. القدس تقبل قساما من عز الدين، كتب العفو براحتهم، حبسوا الإيمان بأنفسهم، حملوا الأكفان براحتهم، حبسوا الإيمان بأنفسهم. حبا لله وغايتهم، شرفا للدين، حبا لله وغايتهم، شرفا للدين. محمد حيك فأنا القسام، بدمي وبروحي أفديك وفدى الإسلام. يا قدس محمد حيك فأنا القسام، بدمي وبروحي أفديك وفدى الإسلام. لا نقبل قدسا مسجونا، دمنا بترابك معجونا. لا نقبل قدسا مسجونا، دمنا بترابك معجونا. والمؤتمرات وسيدها فيا استسلام، والمؤتمرات وسيدها فيا استسلام. القدس تقبل كتب العفو.